ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا قل لله المشركون. فلما كانت القبلة إلى بيت المقدس كانت هي الطاعة، كان ذلك هو الطاعة وهو البر. ولما حولت القبلة صارت الطاعة والبر هي التوجه إلى الكعبة. فالمدار هو الإيمان بالله وطاعة أمره سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدخل في اسم البر، دلت الآية على أنه يدخل في اسم البر كل ما أمر الله به من الاعتقادات والأقوال والأفعال. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمسكين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كلها الصلاة من البر والزكاة والنفقات المشروع وعتق الرقاب، كلها داخل في اسم البر. فاسم البر يشمل الدين كله، فالدين كله بر. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم القصاص، أمر الله عباده في شأن القتل أن الواجب هو القصاص، فمن قتل قتلا متعمدا وجب عليه القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص هو اتباع ما وقع، اتباع ما فعله الجاني بأن يفعل به كما فعل بالمجني عليه فيقتل بالصفة التي قتل بها. فدلت الآية على اعتبار المكافأة في الحرية. والعبودية الحر للحر والعبد للعبد والأنثى، وفي الذكورية والأنوثة. لكن دلت السنة على قتل الرجل للمرأة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان، إلى قوله ولكم في القصاص حياة. ففي القصاص وأخذ الحق من الجاني بقتله إذا طلب ذلك الأولياء، في ذلك حياة للناس، لأن ذلك من أعظم الروادع عن القتل والعدوان. فبإقامة الحدود وإقامة وبتنفيذ القصاص وضع يمنع ذوي النفوس الشريرة من الجرأة على الظلم والعدوان. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم.